نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، بالنسبة لهذه الجنازة الأطراف فيها ثلاثة. أما الطرف الأول فهو هذه المرأة التي نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يجعلها في الفردوس الأعلى، فقد كانت من المجاهدات ولم نرى فيها إلا الخير والفضل، وطالما أعانت زوجها الذي كان يقوم بالدعوة ويتفانى فيها ويتفاعل معها وينفعل معها، ثم إنها أنجبت ذرية صالحة تنشر كتاب الله وتنشر دعوة الإسلام. أيها الإخوة الكرام، كلنا نقول في أنفسنا اللهم اغفر لها وارحمها وثبت لسانها عند السؤال. اللهم اغفر لها وارحمها وثبت لسانها عند السؤال. اللهم اغفر لها وارحمها وثبت لسانها عند السؤال. أيها الإخوة الكرام، إننا نتفاءل كثيرا لهذه المرأة لأنها توفيت يوم الجمعة، وأنتم تعرفون فضيلة وفاة يوم الجمعة، ثم إننا نقول وبدون تحفظ إنها كانت شهيدة فقد ماتت مبطونة رحمها الله، ماتت بمرض البطن فهي من الشهداء إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، كلنا نموت ولكن الأسباب تعددت، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. أيها الإخوة الكرام، هذه المرأة نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلها من الصالحات ومن المؤمنات ومن المقربات عنده إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله بعبد خيرا عسل، إذا أراد الله بعبد خيرا عسل. قيل وما عسل؟ قال يفتح له عملا صالحا ثم يقبضه عليه، يفتح له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. وأنا من الأشخاص الذين كنت أساكن هذه المرأة في الحي ولا أرى فيها إلا خيرا ولا أرى فيها إلا فضلا ولا أرى فيها إلا إيمانا وصدقا بفضل الله تبارك وتعالى، نحسبها كذلك ولا نزكيها على الله تعالى. نحسبها كذلك ولا نزكيها على الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، هذا الموت الذي كتب علينا جميعا والذي قال الله تبارك وتعالى فيه في آيات ثلاث في القرآن لم تتكرر إلا ثلاث مرات، قال الله تعالى في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فما زعزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى من سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى في العنكبوت: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أيها الإخوة الكرام، إننا نكرر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر إخواني فيه الذي يقول فيه، وهذا الحديث قلنا يروج بين الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في سنن الترمذي وفي مختارة للضياء المقدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، 99 منية، 99 سنة كلها قاتلة. مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، إن أخطأته المنايا أصيب بالهرم حتى يموت، إن أخطأته المنايا أصيب بالهرم حتى يموت. أيها الإخوة الكرام، هذه المرأة نرجو الله تبارك وتعالى أن يبقى كما ثبت عني وكما تعرفون يبقى مع العمل الصالح والذي فيرجع أهلها ويرجع مالها ويبقى مع العمل الصالح، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبلها قبولا حسنا. وكما لا يخفى عليكم أن الدعاء عند نزول المطر نرجو الاستجابة، فإننا ندعو لها بكل خير وندعو لها بالرحمة، وهذا هو الطرف الأول. أما الطرف الثاني فهو ذريتها الطيبة، فإننا نرجو لهم جميعا وبالأخص لعمر العزاء، نرجو لهم العزاء والسلوان، ونرجو أن يقتدوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم مصيبة. فإذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي. إذا حلت بساحتك الرزايا فلا تجزع لها جزع الصبي، فإن لكل حادثة عزاء بما قد كان من فقد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول بالعريف لا في مراكش، هذا قول بالعريف. هؤلاء الأبناء نرجو الله تبارك وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، أن يلهمهم الصبر والسلوان. فإنني وقفت في التفسير على قول قتادة بن الأسود عند قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال قتادة بن الأسود: هي المصيبة تنزل بالرجل فيعلم أنها من الله، فيعلم أنها من الله فيرضى فيسلم لها ويرضى بها، فيسلم لها ويرضى بها. وأذكر بهذه المناسبة حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين وعند الإمام أحمد وعند غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا يصيب منه، يصيب منه. فالمرض لتصاب لكت في أزمة مادية ولا كذا، ليس كالكافر الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول الله تعالى فيهم: أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفمن وعدناه وعد حسن أفمن وعد إن شاء الله أفمن وعدناه وعد حسن فهو لاقيه كم استعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين جايبينه ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة الكرام نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم ذوي الصبر. وبهذه المناسبة أنا أستحضر كثيرا ولكن لا أريد أن يفوتني شيء وقفت عليه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نظر إلى عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وهو كئيب نظر إليه وهو كئيب فقال له أجل إخواني اسمعوا هذا في الأخص هذه المرأة الصالحة إن شاء الله تعالى قال يا عدي يا عدي إن الرجل إذا نزلت به مصيبة فصبر عليها أثره الله فيها ورضي بها أثره الله بها وإذا أصبت مصيبة فلم يرضى بها لم يأجره الله وحبط عمله والصبر يا إخواني فيه درجات وأعلى درجة الصبر كما وقفت على العلماء الذين عرفوا أعلى درجة في الصبر فقد سئل يعني سئل شيخ الإمام مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة طلائي شيخ الإمام مالك قيل له ما حد الصبر قيل له ما أشعر منتهى الصبر فقال أن يرى العبد وهو على الحالة التي عند مصيبتي وهو على الحالة التي عليها قبل أن تصيبه المصيبة وهو على الحالة التي كان عليها قبل أن تصيبه المصيبة. وهذا مجال واسع الإخوة الكرام يدركونه كثيرا ولا يفوتني أن أقول إنه عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز سئل أي شيء تحب ماذا تحب في حياتك قال ما يقضي الله به الأمور التي التي أحبها وهكذا ينبغي أن يكون المسلم فإنني أتوجه إلى عائلة هذه لا أقول كما يقول بعض الألبانيين هذه الفقيرة إنها خزي الله في نتمنى من الله تعالى أن يقابلها بالنعمة وبالرضوان فهي إن شاء الله قد أدت واجبها وولدت الأولاد وخرجت من ينشر كتاب الله ومن ينشر الخير ومن ينشر الفضل. ثم إن إخواني الكرام الذين حضروا هذه الجنازات فإنهم يعرفون أكثر مما أقول لهم أنه من ذهب مع جنازة وأحصى الله معه فله قراط من الأجر ومن ذهب معه حتى تدفن فله قراطان والقراط مثل جبل أحد وإنني أقول لإخواني الكرام ضاعف الله لهم الأجر وعليهم أن يعتبروا بهذه الموت فإن هذه اللحظة لحظة الاعتبار. واذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف على ذلك القبر من حديث براء بن عازب كما تعرفون هذا من حديث براء بن عازب وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القبر ونكت هكذا بعود وطأطأ رأسه ثم قال يا إخواني أنا أقول نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدت فمن رجع منا عليه أن يرد المظالم إلى أصحابها وعليه أن يتصالح إذا كانت هناك خصومات وعليه أن يواظب على الصلاة إذا كان لا يواظب عليها مع الجماعة وعليه أن يقوم بالحقوق ويراجع أوراقه من جديد فإن هذه فرصة وعليه أن يعرف وعليه أن يتيقن بقول الشاعر الموت باب وكل الناس داخلهم يا ليت شعري مضطر بعد البدي يا إخواني يجب أن نستعظ ونرجع من هذا ليس كما أتينا. كلنا التقي منا والمستقيم الصالح وكل خيار أفاضل هذا وقفين، ولكن المزيد من الخير هو الفضل، المزيد من الخير والمزيد من الفضل، وصحيح ماذا من الإنسان أن ينفع له يصحح مسيرته ويصحح علاقته بالله. فإن عندنا إحنا البشر عندنا أربعة ديال العلاقات، ما الأقوى مع الله تعالى؟ العلاقة الأولى هي علاقتنا بربنا، العلاقة الثانية علاقتنا بنفسنا، العلاقة الثالثة علاقتنا بالآخرين، العلاقة الرابعة علاقتنا بالأشياء من حولنا كيف نتعامل معها. أيها الإخوة، هذه العلائق جاء القرآن الكريم وجاء السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظم هذه العلائق. أيها الإخوة الكرام، لا أحتاج إلى أن أقول إلى أن أقول لعائلة هذه المرأة المرحومة إن شاء الله تبارك وتعالى، ما نحتاجش نقول لهم خلاص القبر لا يبنى لي، لا يبنى لي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر. ولله در يحيى بن الحكم الغزال، وهذا رجل ولد 350 هجرية وتوفي 252، عاش 100 عام. لله دره عندما يقول أرى أهل اليسار وللفلوس الزم، أرى أهل اليسار إذا توفوا أبوا إلا أرى أهل اليسار إذا توفوا أبوا إلا بنايتها بالسخور، يعني بنيهم يعني قبرهم بالسخور وبنيوا عليها وكذا وكذا وكذا. إذا أكل الثرى هذا وهذا، إذا أكل الثرى وعطار، إذا أكل الثرى هذا وهذا، فما فضل الكبير على الحقير، فما فضل الكبير على الحقير. ما كاين فضل، نعم. أبوا إلا مباهة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. انتبهوا إلى هذا البيت الآخر، فإن يكن التفاوت في دواها بالقبض والجليد، فإن يكن التفاوت في دواها فإن العدل فيها في القعور، فإن العدل فيها في القعور، فإن العدل فيها في القعور. أيها الإخوة الكرام، لا بناء على القبور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لا كتابة على القبور. أيها الإخوة في السنة، أيها الإخوة الكرام، هذا تذكير، أذكر نفسي وأذكر هذه المرحومة إن شاء الله تعالى وأذكر إخواني، لا كتابة على القبر، فقدناها وسم يكتب على القبر، هذا قبر فلان أو كذا أو شيء من هذا القبيل. أيها الإخوة الكرام، لكن صباع القبر، صباع القبر هذا بدعة من البدعات. أيها الإخوة الكرام، لكن شربين. أيها الإخوة الكرام، ما كاينش العشاء اللي كيتشبت من العشاء وتيقول لك بغا العشاء داك بغيت عشا فيه هو، تيقول لك بنادي غير الميت العشاء هو غيبغا ياكل الميت عشاء. أفضى إلى رحمة الله، إن هذه المرأة تستحق منا فقط أن ندعو لها بالمغفرة، وندعو من جديد في زوجها بالمغفرة الحسنة الذي ما رأينا فيه إلا الخير، ذلك الرجل وديع طيب. وأنا أقول بكل صراحة، والله لا أحابي أحدا، إن عائلة الصبري تتميز بشيء واحد، فيهم كل واحد فيهم تتميز بميزة، ولكن تتميز كلهم واحد بميزة واحدة، هو صفاء الطاولة ما فيهم حقد، ما كيحقدوا على شيء، كلهم كلهم عاد العائلة يتفاوتون بطبيعة الأب والفضل، ولكنهم يتميزون في هذا. نرجو الله تبارك وتعالى أن يعامل الجميع بالفضل والإنعام والخير والإكرام، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يعظم الأجر لإخواننا وأن يزيدهم من الفضل في هذا الحضور ديالهم ديال هذه الجنة، وأن يرزقهم الله تعالى سعادة الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.